بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار. قال رحمه الله: فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصل إلى نسائهم. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنه لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة، فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله كونه. فاستشهد من أكرم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، وهشمت البيضة على رأسه المقدس، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة ابن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله ابن شهاب الزهري أبا عم محمد بن مسلم الزهري هو الذي شجه. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، فكان الهتم يزينه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، أي في بدء المعركة أول النهار كانت النصرة للمسلمين والهزيمة لأعداء الله عز وجل، فأعطوا المسلمين أكتافهم فارين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر جماعة من الصحابة وعددهم 50 رجلا بالبقاء على جبل الرماة، وألا ينزلوا من الجبل مهما كان الأمر حتى يأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالنزول. وجعل عليهم في على قيادتهم عبد الله بن جبير الأوسي رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء لما رأوا جيش الكفار قد انهزم وولوا هاربين، وأن المسلمين وراءهم، وأخذ بعضهم يجمع الغنيمة، رأوا النزول للمشاركة مع المسلمين في جمع الغنيمة، فنزلوا بعد تداول بينهم ومنع من عبد الله بن جبير الأوسي رضي الله عنه لهم من النزول، وذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والذي دفعهم إلى النزول، اعتقادهم أن المعركة قد انتهت وحسمت، وأن الكفار ولوا فارين، وأنهم لا رجعة لهم، وأن الأمر بقي الآن في جمع الغنيمة فقط. فقالوا: الغنيمة الغنيمة، يعني أدركوا الغنيمة وشاركوا في جمعها. فذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليهم بالكلام بعدم النزول مهما كان الأمر حتى وإن رأوا الكفار قد انهزموا حتى يأذن لهم عليه الصلاة والسلام. فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنه لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، يعني أن المعركة انتهت تماما وانهزم الكفار وأنه ليس لهم رجعة، فاجتهدوا اجتهادا منهم رضي الله عنهم فنزلوا، فذهبوا في طلب الغنيمة. وهذا هو قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره القتل، إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يعني لما رأوا الغنيمة ورأوا الجيش قد انهزم وحصلت المخالفة من الرماة بالنزول والنبي قد نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كر عليهم بعض الكفار من الوراء لما وجدوا أن الحماية التي كانت من ورائهم تحمي المسلمين قد نزلوا، فأصبح الذين انهزموا أيضا رجعوا وقتل جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب ببعض الإصابة كما سيبين الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قبل ذلك رؤيا وفسرها بهذا الأمر الذي حصل في معركة أحد. جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك: وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة. الفرجة ما هي؟ التي هي نزول الرماة من موقع الحماية والحراسة لظهر المسلمين. هذه الفرجة خلت لهم فجازوها وتمكنوا وأقبل آخرهم. يعني من كان فارا منهم علم أن ظهر المسلمين قد انكشف وأن جيشا من الكفار جاءوا من الوراء، فرجع آخرهم فكان ما أراد الله كونه. حتى إن الأمر اختلط وماج الناس، يعني بسبب هذا الأمر الذي حصل وأصبح الجيش من الوراء ومن الأمام، بعض الصحابة يعني يقتل في المعركة بأيدي بعض المسلمين ظنا أنه من الكفار، ومنهم والد حذيفة بن اليمان وكان رجلا كبيرا وقد أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرخصا له لكبر سنه في أن لا يخرج القتال، لكنه لشدة حرصه وعظيم رغبته أصر وجاء وحضر القتال رضي الله عنه، فقتله بعض المسلمين في المعركة. وكان حذيفة يراه وهو يقدم عليه ويقول: أبي أبي، ينبهه على ذلك. قال: فاستشهد من أكرم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. قتل بيد بعض المسلمين بسبب الأمر الذي ماج والهول الذي حصل والالتفات التي دهتهم من الوراء، ثم جاءوهم من الأمام وتولى عدد منهم واستشهد عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله خلاصة تتعلق بما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة لما انكشف المسلمون وتولى عدد منهم واستشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وأصبح قلة حول النبي عليه الصلاة والسلام يحمونه. قال: فخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقدموا إليه يبتغون قتله عليه الصلاة والسلام، ف فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، يعني أن أحد المشركين أخذ حجرا وصوبه إلى جهته صلى الله عليه وسلم فأصاب رباعية النبي عليه الصلاة والسلام اليمنى السفلى فكسرت، وهشمت البيضة على رأسه المقدس صلى الله عليه وسلم، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، أي سقط عليه الصلاة والسلام لجنبه، وسقط في حفرة من الحفر التي قد وضعها أبو عامر الفاسق كيدا للمسلمين، فكان أن سقط عليه الصلاة والسلام فيها، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، قال: وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة الليثي، يعني كان هذا من أشد الكفار حرصا على أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مصعب بن عمير يحمي النبي عليه الصلاة والسلام من اندفاع وتسلط بن قمئة عليه، فضرب ابن قمئة مصعب بن عمير واستشهد، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاء في بعض الأخبار أن هذا الرجل الذي يقال له عمرو بن قمئة لما قتل مصعب ابن عمير كان يظن أنه قد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب وهو يقول: قتلت رسول الله. وجاء أيضا في بعض الأخبار أنه ضرب ضربة نحو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خذها من ابن قمئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله. فلما رجع بعد المعركة سلط الله عز وجل عليه تيسا من تيوس الجبال فأخذ ينطحه حتى هلك بنطح ذلك التيس، وهذا ذكره ابن إسحاق في سيرته، وإن كان في سنده شيء من الكلام، لكنه ذكره ابن إسحاق رحمه الله. قال: وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص. وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا عم محمد بن مسلم الزهري هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم، والمقصود بمحمد بن مسلم الإمام الفقيه المعروف، واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، فجد محمد بن مسلم لأبيه هو أيضا عبد الله بن شهاب، وهنا قال ابن كثير أبا عم محمد بن مسلم واسمه عبد الله، وذكروا أن لشهاب ابنان كلاهما اسمه عبد الله، وأن الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد هذين الابنين وليس جد محمد وإنما والد عمه، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير، وذكر أيضا أنه أسلم. ونلاحظ هنا أن عبد الله بن شهاب الذي أسلم وابن قمئة الذي مات على كفره بالله عز وجل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وسال الدم من وجهه جعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي بالدم. وفي رواية أنه قال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى الله، يعني يستبعد يعني أن يفلح من يكون بهذه الصفة، أن نبيه الذي يدعوه للإسلام يدعوه إلى الجنة، يدعوه إلى النجاة من النار، يدعوه إلى سعادة الدنيا والآخرة، ثم يبلغ به الأمر أن يشج النبي صلى الله عليه وسلم ويسيل الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أن الأمر كله لله عز وجل. وأيضا جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكان أيضا يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذه الآية الكريمة قال الله عز وجل أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فمنهم من عذبه الله بأن مات كافرا بالله عز وجل، ومن هؤلاء من كان شديد النكاية في حرب المسلمين ومقاتلتهم والتسلط عليهم، ومنهم من تاب فتاب الله عليه وهداه وشرح الله صدره للإسلام مثل عبد الله بن شهاب وأبو سفيان قائد الجيش، وكذلك خالد بن الوليد، وعدد ممن كانوا لهم نكاية وشدة في هذه المعركة. وهذا معاشر المسلمين والمسلمات فيه درس عظيم في توحيد الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله، الهداية والتوفيق بيد الله عز وجل، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده من الأمر شيء إلا البلاغ والبيان والنصيحة والإرشاد، أما الهداية والتوفيق والتوبة والصلاح والاستقامة هذا كله بيد الله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قتل مصعب بن عمير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقتل مصعب بن عمير بين يديه، يعني مدافعا منافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيه بجسمه رضي الله عنه. ومصعب بن عمير كان من أول المهاجرين كما سبق إلى المدينة، وجاء يعلم القرآن ويؤم الناس في الصلاة، وأول جمعة هو الذي أمهم بها رضي الله عنه، فحصل على يديه خير عظيم. وكان رضي الله عنه في الجاهلية أنعم قريش وأحسنهم حلة بين أبويه، كان معروفا بما يظهر عليه من النعمة وجمال الثياب وحسن الحلة التي يلبسها، ولما مات رضي الله عنه ما وجدوا شيئا يكفنونه به ويغطى به كامل بدنه، فإنه مات رضي الله عنه ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. قال فدفع رضي الله عنه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي رضي الله عنه، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، والمغفر هو الذي يغطى به الرأس للوقاية من النبل أو السهام والرمي، والحلقات معروفة، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيته، هما حلقتان فانتزع أولا حلقة فسقطت بعض ثناياه، ثم انتزع الثانية فسقطت أيضا بعض ثناياه رضي الله عنه وأرضاه، فكان رضي الله عنه به هتمة، والأهتم هو الذي تسقط منه ثناياه. قال فكان الهتم يعني الكسر الذي أصاب ثناياه يزينه، لأن كل من رأى هذا الهتم يعرف خبره وقصته، ويعرف أن سبب هذا الهتم هو نزع حلقتي الحديد اللتين نشبت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير بعد ذلك أن المشركون أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حال دونه نفر من المسلمين، وما حصل من تترس أبي دجانة بظهره حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رمي سعد بن أبي وقاص للمشركين رميا مسددا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي في ذاك أبي وأمي. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وأولياءه المتقين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.